القاهرة. مجنون ليلى وليؤدوا مناسك الحج والعمرة. هكذا نفيا يوميات أمشير مناسك الحج أيام عشرة خالدة. مصر كليوباترا. حسن الحديد صوت لا ينسى. برنامج خاص من إعداد وتقديم هالة سالم. أعزائي المستمعين أهلا بكم، ونحن في هذا اللقاء على موعد مع واحد من الرواد الإذاعيين المتميزين يمثل اسمه واحدا من الأسماء الساطعة في الإذاعة المصرية في النصف الثاني من القرن العشرين. إنه الإذاعي المتميز حسني الحديدي. تعالي إلى واد خلي وجدول ورنة عصفور وأيكة تبان، تعالي إلى ذكرى الصبا وجنونه وأحلام عيش من دد وأمان. وحسني الحديدي في سطور هو محمد حسني محمد علي الحديدي، ولد عام 21 بمحافظة القليوبية وتوفي عام 74. وفيما بين هذين العامين ملأ الحياة الإعلامية والثقافية نشاطا وإبداعا. هو حاصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية، والتحق بالإذاعة عام 47. وفضلا عن مناصبه العديدة بالإذاعة المصرية فقد عمل أيضا بإدارة الإعلام بالأمم المتحدة، كما عمل مستشارا صحفيا برئاسة الجمهورية في مصر ومستشارا إعلاميا بالحكومة الليبية، ليمتد بذلك تأثيره الإعلامي إلى الدائرة العربية، حيث كان يحلم دائما بالحرية لكل إنسان في أي قطر من الأقطار العربية. وانطلق نداء الجديد، نداء من كل القلوب التي عرفت الوحدة الحقيقية، وحدة الأهداف، وحدة المبادئ، وحدة النضال. إنها دعوة إلى الجهاد الحق، إلى مواجهة العدو صفا كما لم يعرفنا من قبل. إنها دعوة النصر. الرائد الإعلامي حسني الحديدي هو ذلك الإذاعي الذي حمل على كتفيه رسالة الحفاظ على المكانة السامية التي كانت الإذاعة قد حققتها مع الجيل الأول من الإذاعيين، بحيث تتواصل الرسالة في رقي وشموخ. وحول مكان حسن الحديدي ومكانته بين كوكبة من الإذاعيين المتميزين تحدثنا عنه الإذاعية القديرة أبلة فضيلة. I'm العالمية القديرة أبلة فضيلة. أبلة فضيلة هي تاريخ الإذاعة، ليس التاريخ للأطفال فقط ولكن تاريخ للزملاء الكبار. الأستاذ حسني الحديدي، يعني كيف بدأت العلاقة بينكما في العمل؟ أستاذ حسني الحديدي كان هو كبير المذيعين، وأنا لما دخلت عشان أشتغل في الإذاعة لما سألوني عايزة تشتغلي فين قلت أطفال من يومي. فبابا شارو كان موجود، فبابا شارو كان في البرج اللي بيمتحن يعني. فبعد ما خلصنا قال لي بصي طول ما انا موجود محدش هيعمل اطفال الا انا، شوفي بقى انتي عايزه تشتغلي فين. قلت خلاص ما دام مش هعمل اطفال يعني زي ما تودوني ودوني. فكان عشان اتدرب كان لازم يدربني كبير المذيعين اللي هو استاذ العظيم رحمه الله عليه حسني الحديدي. الحقيقه كان مش بيعلمك بس تتكلمي ازاي، لا تتصرفي ازاي، تقعدي ازاي، تبقي الميكروفون ده يبقى هو دنيتك، تبقي قاعده مدياله لا تفكري في اي حاجه بره ولا جوه ولا حاجه، انت والميكروفون وبس، وتنسي كل العالم. وبعدين يعلمك بقى مخارج الحروف تبقى واضحه ازاي، تكليش الكلام، لانك لو كلتي كلمه المستمع مش هيفهم، خصوصا وهو كان بيقرينا نشره الاخبار. كانت بتتدرب معايا يمكن حاجه ظريفه احكيها، العظيمه هميمة عبد العزيز هي اللي بقت بعد كده خد مكان حسني الحديدي لما هو ساب المكان. هميمة عبد العزيز انا وهي بنتدرب، فكان استاذ حسني يدرب هميمة تقول الجمله وانا اقول وراها، وبعدين يسمعنا. الحقيقه انا كنت حاسه قد ايه هي عظيمه وقد ايه انا هزيله، لان ايه مثلا يكتب لنا الاستاذ حسني الحديدي اقامه الحرب العالميه الثالثه، فهميمة تقول اقامه الحرب العالميه الثالثه، تحس ان القنابل نازله من طريقتها في الكلام. انا بقى اقول قامه الحرب العالميه الثالثه، تحس ان انا بهزر مع المستمعين، فكنت اسكت واضحك واقول له انا مش هنفع، هي هميمة هي اللي هتبقى مذيعه كويسه وانا هبقى. قال لي لا انت لون وهي لون، المستمع يحب يسمع القنابل بتاعت هميمة عبد العزيز، ويحب يسمع كمان صوتك وانت بتقولي قامت الحرب العالميه الثالثه بهدوء عشان ما يتخضش، فانت لون وهي لون. لما نحب نخض الناس نجيب هميمة عبد العزيز، لما نحب نهدي الناس والحرب قايمه وكده نجيبك انت. انت شوفي ما كانش بيخليك تهبطي، مع ان انا لما كنت بعد مع هميمة اقول دي اللي هتطلع الاولى عليا، انا مش هنفع خالص ابدا. شوفي فضل ورايا وورا هميمة، هميمة بقت لون وانا لون، هي تقول نشره معينه وانا اقول نشره معينه، ومشينا كده على طول لغايه ما بابا شارو ساب، كان هيروح التلفزيون فقالوا لي تعملي اطفال، فانا قلت للاستاذ حسني الحديدي انا بقى مش هقدر ابقى هنا وهنا. قال لي لا خلاص، هو حقيقي كان كمان امير قوي، قال لي لا اتفرغي بقى للاطفال وصوتك هيبقى احلى في الاطفال. يعني كانت متنبي لك اثناء التدريب ان صوتك الاطفال ايضا. قال لي صوتك هيبقى احلى في الاطفال، لان الاطفال صوتك فيه حنان، فيه طفوله زيهم، هيحس ان واحده قدهم بتكلمه، فانت هتنجحي في الاطفال زي ما نجحت في المذيعين. يعني التوجيه سليم. ايوه، وما احبطنيش وما خلانيش زعلت، يعني قلت خلاص اجرب بقى انا كنت نجحت مع المذيعين، هشوف بقى هجرب مع الاطفال. الحمد لله برضو مشيت بقى في الاطفال، ومن وقتها ولغايه دلوقتي هو كان متتبعني دايما حقيقه، وكان دايما يشجعني يقول لي كده حلو، لا كده وحش، لا كده بيعلم. كان استاذ عظيم رحمه الله عليه. الاستاذ حسني الحديدي كان مثال المذيع الشامل. كان قارئ نشره وكان ايضا مخرج. أيوة. للبرامج، بعض البرامج الغنائيه كان بيمثل، وكان ايضا بيمثل ليه اعمال موجوده معه، عمل اظن مجنون ليلى بالظبط. فهو كان شامل، وبعدين يلون صوته، يعني لما يبقى مذيع الحرب قامت زي هميمة عبد العزيز، لما يبقى ممثل زي احسن ممثل من مثل قدام احسن ممثلين يلبس الدور. يعني انا ما اعرفش اعمل كده, يعني انا يمثل يحكي يعني مريش تبقى كده. هو كان شامل يبقى مذيع ممتاز, يبقى ممثل ممتاز, يبقى مخرج ممتاز, كان بيخرج كمان الحقيقة, كان يطلع كمان يوصف برضو, دي صعب قوي يعني خارجية إذاعات خارجية ما يطلع إذاعات خارجية, عايزة برضو مؤهلات تتكيف بالوضع اللي موجود فيه, في ناس وفي بتاع وفي كل الهجات دي. يبقى هو حسني الحديدي برضو, يبقى صوته واضح في الميكروفون وطالع مع الزيطة اللي وراه دي, يعرف ازاي يقعد وازاي يخلي صوته يبقى فوق كل الأصوات اللي جاء من بره. قبل فضيلة الرائد الإعلامي الأستاذ حسني الحديدي, بخلاف شخصيته يعني يملك مقومات المذيع الجيد, هناك أيضا بعض المميزات الشخصية في شخصيته, بماذا كان يتميز؟ كان حنين قوي حقيقة, يعني كان ساعة لما بيدربنا يبقى شديد, إنما بعد كده أقول إيه جوته تاكله تشربه, يعني شوفي يعني كان يبقى أخ بقى كبير, يعني مش هقول أب منتهى الحزن ومنتهى الحنان يعني. وهو بيدرب حتى لما كنت أنا دايما أضحك كتير وبعدين زي كده يعني مدرس الفصل, إنما بقى خلاص بعد ما انتهينا بقى يجيب ناكل يبقى جو تاني, يبقى واحد تاني, يبقى بقى يعني يضمنا كلنا كده ونبقى أسرة واحدة كلنا. ودي كانت ميزة فيه, يعني ان المذيعين كلهم كانوا وقتها بيحبوا بعض, بيحبوا هو انا كمان كنت احبه قوي, يعني حنين وحازم وبيدرب كويس, وقت الشغل شغل, وقت الهزار هزار, يعني كان يفصل بين ده وده, يعني يبقى كده حتى هو بيدربنا يبقى مكشر اقول لا اميمة هيدربنا يا اميمة, يجبنا يعمل من نفسه مش سامع, بعد ما خلاص ما خلص اقول انا مش هضربكم ولا حاجه احكي لكم. يعني كان حقيقه اخ واستاذ ورحمه الله عليه. لقد آن التكاشف والتواصي بما توحي الكرامه والاباء, تعال إلى جماعتنا فإنا جنود الحق يجمعنا لواء. أخي هذا أثيني وخلي ذاك مقدوني, كلا الخلين للحق كما أدعوه يدعوني, كلا الخلين ذو جد بأرض النيل مدفوني, فدينا الوطن الغالية بالجنس وبالدين, ولا نخضع للبأس ولا نخدع باللين. قبل فضيلة يعني الراحل الأستاذ حسني الحديدي, يعني في بداية التدريب كانت له بعض النصائح التي ما زالت قبل فضيلة تتذكرها وتعمل بها بعد هذا التاريخ الطويل في الإعلام. كان دايما يقولك ما تخليش ما تنسيش ذا العسكري, لا أولا كمان لازم تيجي بدري عشان لما تكون في نشر لحاجة لازم تيجي بدري قوي عشان تقريها مرة واثنين وثلاثة, ما تخشيش يقولك ما تخشيش تتفاجئ بال يمكن ساعات بيبعتولك وانت قاعدة يبعتوا أخبار تانية يبعتوا, ما تتربكيش بقى تبقى اللي قدامك قريتيه فعلا. ويقولك كمان تبقي مستعدة لأي حاجة, ممكن ناس تهجم على الاستوديو مثلا وانت قاعدة, وده حصل يعني. كان ثورة لما قامت دخلوا على أظن كان أستاذ فهمي عمر هو اللي بيذيع وقالوا له ذيع بيان الثورة, يبقى عندك رباط جأش كده, يعني أنا لو كانوا دخلوا عليها أقول حجري عيط وأجري. فهو كان بس ياخد عليا إن أنا مش زي أميمة. أميمة كانت جدعة يعني جت اكتر مني, انا عايز بسرعه واضحك بسرعه زي ما انت شايفاني كده, ولذلك كان احسن حاجه ليا ان انا اجي الاطفال يعني. لان مره كان معانا مذيع عظيم كمان اسمه كان نبيل بدر, ف فبقى سفير بعد كده وراح الخارجيه. فمره قال لي هضحكك، قلت له اوعى اوعى اوعى نبيل على الهوى. اه اوعى، كنا انا وهو على الهوى، قلت له اوعى والنبي اوعى، احسن استاذ حسني بيسمعنا ولو ضحكت انت عارف بقى هيعمل فينا ايه، ما عندوش يا مرحمين. قعد قدامي وانا وصيته ما فيش فايده، راح مضحكني، ضحكت من لسناني مش حسني الحديدي بس، سمعني كمان المدير الاذاعه وقال له حسني ايه المذيعه اللي بتضحك دي، هذا حسني وبيها. كان وقتها يعني من يعني ادبيات العمل الاذاعي ان المذيع يكون جاد، ليس هناك بسمه، ليس هناك ضحكه، يعني كمان لا يعني لا يعني اصلا كان بيبقى في ظروف كانت الثورة يعني كانت الإذاعة جادة قوي يعني ظروف الثورة قامت ولازم المذيعين يبقوا، فكانت أمينة هي أنشط حد للمواقف دي، إنما أنا ما أقولك الحرب قامت بحيث أنا بحذر، بس كان بقى يعني ما بيحبطنيش يقولي أنت لون وهي لون، أنا طول ما أنا قاعد أقول شايف شو بتقول إزاي، شو بتقول حلو إزاي، يقولي أنت كمان حلوة يعني عارفة يديك الثقة كده، وانا حاسة ان هي احسن مني، وفضلت صاحبتي طول العمر واقول لها انت خذلتيني بقيت تقول علي. لما انا بقى سبت المذيعين ورحت الاطفال هي قالت لي شفتي بقى انت بقيت ايه، بقيت الاولى. بقيت الاولى لان ده يعني اصل برضو زي ما كان استاذ حسني بيقول كل صوت له مقاوماته يعني وله حلاوته وله مكانه، يعني هو كان بيقول اما تبقي في اذاعه خارجيه بتوصفي ام كلثوم غير لما تكوني في بتاع احتفال عسكري وجمال عبد الناصر بيقول خطبه، لازم يبقى صوتك هنا غير هنا، انك بقى بتقولي فستان ام كلثوم لونه ايه ولابسه ايه ومش عارف ايه، بتبقي إيه واحده ثانيه اجواء الحفل، اجواء الحفله وبتوصفي الناس وبتوصفي ام كلثوم وهتقول ايه وتقولي شعر ام كلثوم بيقولك صوت ثاني غير الصوت اللي هو بقى جمال عبد الناصر، كلمة الرئيس جمال عبد الناصر، شوفي بقى الواحد بيبقى قاعد يسمع بيرتعش، فشوفي المذيع يبقى قاعد قدامه ازاي، فانا ما كنتش انفع اسد في الاماكن دي يجوهم علي. قبل فضيلة يعني قبل مجيئك الاذاعة كنت ايضا مستمع جيدة للاذاعة، كنت تستمعي الى صوت الرائد الاذاعة الاستاذ حسني الحديدي؟ هو الحقيقة انا لما كنت في كان لسه كنت اللي بتلفت نظري صفية المهندس، كنت لان صفية ابتدت قبل استاذ حسني لان صفية اكبر من حسني الحديدي، فاللي في الاول كنت بسمعه صفية المهندس، يعني انا جيت الاذاعة سمعت حسني الحديدي في الاذاعة، ما سمعتوش وانا برا، لا كنت انا في الاذاعة، يعني كان في محمد فتحي وكان في قبله كتير، بس انا لما جيت كان هو لسه كان كبير المذيعين اظن او يعني كان كبير المذيعين. بماذا كان يتميز جيل الرائد الاذاعي الاستاذ حسني الحديدي؟ وقت الجد جد وقت الهجل كان بيفصل بين ده وده، انا مش من الناس اللي يفصلوا، انا من الناس اللي ده على ده، يعني جميله يا ابو يعني ما عشان كده بقول كده انفع اطفال، لا يعني انا مثلا ضحكت قدام الميكروفون، حد يضحك قدام الميكروفون يعني دلوقتي انا الميكروفون ده بيخوفني، يعني بخاف صوتي يبقى مش حلو، بخاف اكون عيانه، بخاف اكون بحترم الميكروفون ده، واصل الميكروفون اخطر من الكاميرا، يعني الكاميرا تتحكي عليها ممكن تروحي تتزوقي وتعملي مش عارف ايه وتتدلعي قدام الكاميرا، انما الميكروفون ده تتدلعي قدامه ويخبطك على طول، لا مفيش دلع، لازم تبقي جد، يعني في وقت الجد تبقي جد، في وقت الهزار تبقي هزار، ما يحس يعني بين البنين لا. قبل فضيلة شكرا ليكي وكل سنة وانت طيبة وانت معانا بصوتك ومستمعيك وبأولادك، كل سنة وانت طيبة يا أبطال. كل سنة والإذاعة طيبة، النهاردة بتمر عليها 75 سنة، وجميل قوي انها تفتكر أولادها والناس اللي قامت عليهم الإذاعة، زي ما انتوا النهاردة بتسجلوا الحسن الحديد وقبلي ناس وبعدي جم ناس، انما لازم نفتكر اللي راحوا ونترحم عليهم ونقول رحمة الله عليه، كان إنسان جميل وعظيم وكان كبير المذيعين. ورعينا غنم الأهل معا. هذه الربوة كانت ملعبا لشبابينا، وكانت مرتعا. كم بنينا من حصاها أرضان، وانثنينا فمحونا الأربع. لم تزل ليلى بعيني طفلة، لم تزد عن أمس إلا إصبع. وعن الصورة الخاصة للإذاعي المتميز حسني الحديدي لا تكتمل إلا حين نستمع إلى واحد من أصدقائي ورفاق العمل الإعلامي، إنه المفكر الكبير الدكتور علي السمان، الذي يحدثنا عن صورة حسني الحديدي الصديق والزميل والنجم الإعلامي المشرق. أعزائي المستمعين، والصورة الخاصة للإذاعي المتميز حسني الحديدي تكتمل حين نستمع إلى واحد من أصدقائه، إنه المفكر الدكتور علي السمان، الذي يتحدث عن صورة حسني الحديدي الصديق والزميل والنجم الإعلامي المشرق. وحول بداية العلاقة، علاقة الصداقة بينهما، تحدث وقال: بدأت في الواقع في الستينات، وأصارحت كان عصر، وزي ما بيقولوا كل شيء له وقت وله عصر. في هذا الوقت كانت الناس متعودة على العطاء، العطاء الفكري، عطاء أيضا النضال من أجل وطن كانت له قضية، وكان هناك أراضي محتلة. الرجل كان يميزه شيئين: أولا لا أنسى صوته الإذاعي، وكان صاحب مدرسة في التفكير العميق قبل أن يتكلم. لم أسمعه مرة يقول لغوا، معنى أي كلام. كلماته كان لها دائما معنى. أما كإنسان، رغم علاقاته السياسية المميزة مع قادة مصر في هذا الوقت، نائب رئيس الجمهورية، أمين عام الاتحاد الاشتراكي وقتها السيد علي صبري، يعني إنما كان يحترم مهنته، يحترم عمله، ويحترم الآخر. ولكنه في الوقت نفسه كان حازما في كل شيء، حازم في الأداء، حازم حينما يستمع إلى الآخر. إذا حصل تجاوز هناك رد فعل من ناحية. بجانب كل ده، رغم أن ما عندوش وقت، اهتمامه بعائلته وأهله، لأنه كان يحبهم، وكان إنسانا ذو خلق. وذو خلق معناها أن العائلة لها أولويتها، ولها احترامها، ولها قداستها. لماذا كان يتميز كصديق؟ يتميز كصديق أن أذنه لا تستمع إلى كلام آخر يريد الوقيع بيننا وبينه. وظللنا أصدقاء إلى آخر يوم في عمره. وانت عارف الأوقات السياسية برضو وقتها كانت لا تخلو من بعض المناورات، يعني. وتوفي عام 74. توفي عام 74، وعاش مرحلة كانت غنية بالأحداث، لأن عاش في الستينات طبعا العصر اللي هو بتاع التحولات الكبرى والتحولات الاشتراكية، وعاش بعد ذلك حرب الاستنزاف، عاشها بكل مشاعره وبكل فكره وبكلماته التي كان لها في الإذاعة وقع عالي على مستمعين. هل الفترة قبل 73 وبعد 73 هو عاش لمدة عام، يعني حضر انتصارات اكتوبر، شعوره ايه وقتها؟ انا عايز اقول لك اكرمه الله انه عاش انتصار اكتوبر، لان اعرف قدر وطنيته، وكونه يعيش الانتصار ده شيء يعني كان بالنسبة له كرم من الله، أن يرى أن نتيجة كل المراحل السابقة من الإعداد لحرب الاستنزاف، من التصدي للعدو، جاءت أخيرا بنتيجة النصر في أكتوبر. أهم الموضوعات التي كنا يتحدث عنها أثناء اللقاءات، اللقاءات اللي كنا دايما تقصد لقاءاتنا إحنا، كان دائما اللقاءات دي تهتم بما يعتقد ان ده تخصصي، السياسة الخارجية، مكانة مصر في الخارج ايه، رد فعل ما نعمله في الخارج. وللأمانة كان دائم الاهتمام ان يقدمني الى القيادات السياسية، ولان دي نقطة في مصر حساسة جدا، ان الناس تقدم الاخرين الى صانع القرار ليعرفوا ماذا يعملون ندرة شوي، دي بالنسبة له العطاء كان عالي، فقدمني لكل من يعرفه، وعرف هؤلاء ان لي ايضا دور ونشاط في السياسة الخارجية بره، وهكذا. الراحل الأستاذ حسني الحديدي كان له يعني بعض المناصب تقلدها في الخارج، كان حضرتك معه في أثناء هذه الفترة؟ لا، إنما طبعا هو اشتغل في رئاسة الجمهورية أيضا بجانب عمله في الإذاعة، وزي ما بقولك رغم كل هذه المناصب اللي كان نعتبرها مناصب تدفع البعض إلى نوع من الغرور والخيال، لم يصبه الغرور. موقف لا تنساه للصديق حسني الحديد. دخلت إليه يوما في مكتبه، وكان مديرا وقتها لمكتب نائب رئيس الجمهورية وأمين الاتحاد الاشتراكي علي صبر، وكانت قيادة لها شأنها، واستغربت حينما دخلت، وكنت معتقد ان دي اول مقابلة بيني وبين السيد علي صبري، ففوجئت بالرجل يعرف كل شيء عنه، وبالذات كل شيء ايجابي، وكان السر بالنسبة لي ان حسني الحديدي قبل ان ادخل عمل اللازم وقدم الصورة كما ينبغي أن تكون إلى صانع القرار. أكرر لك، هذه تجارب نادرة في المجتمعات بصفة عامة. الرائد الإعلامي الأستاذ حسني الحديدي كما ذكرت دكتور علي السمان كان غزير الثقافة في جميع المجالات، هل كانت له رؤيته الإعلامية المستقبلية؟ هو كان له اهتمام كبير أن يرى الشباب بالذات يتقدم، لكن رؤية كانت محددة جدا، أنه كان مهتم أن الناس لازم تتكلم وتنطق عربي صح، ولو أن دي موجودة عند كل عيلة الحديد يعني، بس هو بصفة خاصة اللغة العربية دي كانت رسالة دائمة منه إلى كل الإذاعيين. دكتور علي السمان بعد هذه الفترة الطويلة يعني على مرور رحيل الصديق الأستاذ حسني الحديدي، بماذا تتذكر؟ أتذكر لحظات أمضيناها ونحن نفكر في هذا الوطن في لحظات صعبة، وبالذات وقت النكسة. كان حزينا وفي الوقت نفسه لديه الوعي أنه من المستحيل أن نيأس. دي اللحظات اللي ما بنساهاش، وكل كلامنا كان يحوم حول ذلك. علشان كده بختم كلامي معاكي وانا بقولك لا يمكن ان نعطي نموذج للاذاعي اليوم اذا نسينا الرعيل الاول، اذا نسينا هؤلاء الذين اعطوا نموذجا وقدوة. يجب الا ننساهم، يجب ان ندرسهم في معاهدنا الاذاعيه وفي كل اعيادنا ان نذكرهم. دكتور علي السمان، شكرا لحضرتك وشكرا لاستعاده الذكريات الجميله مع الاستاذ حسني الحديد. شكرا لك. وتحركت عقارب الساعه، وقبل فجر 5 نوفمبر بساعات كان الرئيس جمال عبد الناصر بنفسه وصل الى مركز القيادة الشرقية الى الاسماعيلية مع ابطال الجيش وابطال الشعب في جبهة القنال. وكانت الاذاعة هناك في الليلة دي وبعتت اول رسالة مسجلة من جبهة القتال. وتحركت عقارب الساعة واقتربت من الساعة 6 صباحا، موعد انتهاء الفترة اللي حددتها الأمم المتحدة لوقف العدوان والغارات على مصر. لكن كان الأعداء الثلاثة في حالة هستيريا، فشلت كل محاولة من محاولتهم. كانوا عاوزين يحرزوا أي نصر ولو رخيص وبأي ثمن، فما وقفوش غاراتهم. بالعكس، زادت هذه الغارات وحشية، فأصبحت تضرب المدنيين، تدمر الكنائس والمعابد والمساجد. وكانت هناك قرارات لاتحاد العمال العرب اذا لم يوقف المعتدون هذه الغارات، عمال الامة العربية هتنفذ هذه القرارات اللي هتصيب الاستعمار في الصميم. اعزائي المستمعين، الاعلامي الكبير الراحل حسني الحديدي كان يمثل حلقة مهمة من حلقات التواصل بين اجيال الاذاعيين الرواد الذين ارسوا مبادئ العمل الاذاعي ورسخوا قواعد المكانة الإذاعية بين المؤسسات الثقافية المهمة من ناحية والأجيال التالية من ناحية أخرى. لذلك فقد كان يمارس لونا من الأستاذية الإعلامية الواضحة، وهي أستاذية عرفها وعايشها نجوم إذاعيون ربما في مقدمتهم الإذاعي الكبير والشاعر فاروق شوشة الذي يحدثنا عن حسني الحديدي كأستاذ بجيل كامل من نجوم الإذاعة المصرية. حسني الحديدي الشاعر والإعلامي الكبير الأستاذ فاروق شوشة، أهلا بحضرتك. أهلا بك وبكل المستمعين. أستاذ فاروق، الإعلامي الراحل الأستاذ حسني الحديدي كان الإعلامي الشامل، بماذا كان يتميز؟ عندما التحقت بالإذاعة عام 1958 كان الإذاع الكبير حسني الحديدي مراقبا للتنفيذ في إذاعة البرنامج العام، يعني كان قد تدرج من مذيع أول إلى كبير مذيعين ثم إلى مراقب تنفيذ. وقبل أن ألتحق بالإذاعة كنت أسمعه بالطبع من بين قراء نشرات الأخبار، من بين البرامج التي كان يقدمها، وكانت صورته في نفسي قبل أن ألقاه من خلال صوته أنه إنسان طويل كبير الحجم، لأن الصوت ممتلئ وعميق وفيه أبعاد وفيه قرار يوحي للإنسان بأنه صوت ممتد إلى مساحة بلا نهاية. وكنت أسمعه في تقديم حفلات أم كلثوم فأجد فيه ثقافة وفنا وإبداعا في التقديم والتصوير. التحقت بقسم المذيعين ففوجئت بأنه كائن صغير الحجم، ليس كما توقعته من صوته، حازم جدا إلى درجة القسوة في إدارته لعمل المذيعين في إذاعة البرنامج العام، يعتبر نفسه مثلا لهم في الأداء، في النطق، في الالتزام بالمواعيد، في الدقة في العمل، في عدم الخروج على التقاليد. لماذا؟ لأنه كان يؤمن بأن الإذاعي أو المذيع بصفة خاصة هو واجهة الإذاعة، وبالتالي كان لا يتسامح مع مذيع في أي خطأ يحدث، حتى ولو كان للمرة الأولى أو المرة الأخيرة. أيضا كانت هذه القسوة تشعرنا بأهمية عملنا، ما دام هو مهتم بنا إلى هذا القدر لابد أن عملنا مهم، وكان لا يرضى أبدا بأن يتعرض المذيعون لأي شيء من طرف آخر في الإذاعة. كل ما يواجه المذيعين لابد أن يكون عن طريقه هو، وإلا استفزت كرامته ودافع عنهم بكل ما يملكه من قوة. هو كان إذاعيا من الطراز النادر في الالتزام، في الجهد الذي يبذله لإعداد برنامج أو تقديم مادة إذاعية. أذكر الآن حلقات عديدة من برنامجه أخي المواطن الذي كان برنامجا سياسيا يقوم فيه بدور التوعية للمواطنين والتعليق على الأحداث السياسية المهمة، وكان ينهي برنامجه دائما بمقاطع من صوت الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. أذكره وهو يجمعنا في اجتماعات المذيعين الدورية ويوجهنا، يوجه كل منا إلى ما يعتبر أنه سلبيات في شخصياته الإذاعية أو في أدائه، ويركز على ما يعتبره فضائل أو محاسن فيه. ثم جاءت مرحلة ثانية بعد أن تزوجت من قريبته هالة الحديدي، وبعد أن ترك هو العمل الإذاعي، فوجدت إنسانا رائقا صافيا عذبا جميلا ودودا لا علاقة له بالإنسان الذي كنت أراه في أربعة شارع الشريفين حاملا سيفه ورمحه وموجها للمذيعين في قسوة بالغة وحدة ليس لها مثيل. الشاعر والإعلامي الكبير الأستاذ فاروق شوشة، يعني الراحل الأستاذ حسني الحديدي، حضرتك ذكرت بعض من صفاته في العمل وخارج العمل. أستاذ فاروق، ماذا تعلمت من هذه الصفات من شخصية الراحل الأستاذ حسني الحديدي؟ طبعا كنت في شهور الأولى كمذيع جديد في الإذاعة، فاجأتني هذه الدرجة من الانضباط، يعني بالثانية وبالدقيقة، فتح الإذاعة في الصباح، التأخر عن موعد شفت أو فترة عمل، التلكؤ في قراءة نشرة أخبار أو مراجعتها في إدارة الأخبار قبل أن تقرأ على الناس، الالتزام بواجبات المذيع في الإذاعة الخارجية أو في تسجيل يرسلنا إليه، أيضا الاستعداد لمناسبة إذاعية سنمارسها، كيف كانت درجة الإعداد، والإعداد كان يعبر عنه بأنه ملء الرأس بالمعلومات الضرورية لكي نواجه مثل هذا الموقف. أعتقد أنه هو الأول في كل من رأسوني في عملي كمذيع الذي كان له تأثير كبير علي. الشاعر والإعلامي الكبير الأستاذ فاروق شوشة، الراحل الأستاذ حسني الحديدي، كان أيضا يقوم بإخراج البرامج الغنائية وأيضا التمثيل بها. هل ارتباط هذه الشخصيات بشخصية المذيع، هل كان هناك أو كان بينهما ارتباط واضح في تقديمه لهذه البرامج؟ طبعا كل المذيعين كانوا يقدمون برامج، لم يكن عمل المذيع في أي وقت من الأوقات مقصورا على أن ينفذ فترته الإذاعية في الصباح أو المساء أو الليل وتنتهي المسألة، أو يقرأ الأخبار والتعليقات السياسية فقط. كان كل مذيع طبقا للونه وثقافته وما يود أن يقدمه للمستمعين يختار نوعية البرنامج. إذا ما وافقت الإذاعة ووافقت لجنة البرامج أصبح يقدمه. وأنا كما قلت أذكر من برامج حسن الحديدي برنامج مع الميكروفون وبرنامج أخي المواطن، كما أذكر له إخراجه المتميز لعدد من مسرحيات شوقي، مجنون ليلى ومسرح كليوباترا. ولم يكتفي بالإخراج، بل قام في مجنون ليلى بدور قيس، وقام في مسرح كليوباترا بدور أنطونيو، وكان يعني مشاركته بالإخراج وبالتمثيل معا دليلا على حجم كفاءته وعمق موهبته. ليلى، من الهاتف الداعي؟ أقيس أرى؟ ماذا وقوفك والفتيان قد صاروا؟ ما كنت يا عم فيهم. أين كنت إذن؟ في الدار حتى خلت من نارنا الدار. ما كان من حطب جزل بساحتها أودى الرياح به والضيف والجار. ليلى، انتظر قيس. ليلى، ما وراء أبي؟ هذا ابن عمك، ما في بيته النار. قيس ابن عمي عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. متعت ليلى بالحياة وبلغت الأرض. أفراء مولاتي، تعالي لقضي حق الوجبة. خذي وعاء واملئيه لابن عمي حطبا. بالروح ليلى قضت لي حاجة عرضت، ما ضرها لو قضت للقلب حاجاتي. مضت لأبياتها ترتاد لي قبسا، والنار يا روح قيس ملء أبياتي. كم جئت ليلى بأسباب ملفقة، ما كان أكثر أسبابي وعلاتي. قيس، ليلى بجانبي كل شيء إذا حضر. جمعتنا فأحسنت ساعة تفضل العمر. أتجدين؟ لا فؤادي حديد ولا حجر، لك قلب فسله يا قيس ينبيك بالخبر. قد تحملت في الهوى فوق ما يحمل البشر. لست ليلى يداريا، كيف أشكو وأنفجر؟ أشرح الشوق كله أم من الشوق أغتصر؟ نبني قيس، ما الذي لك في البيت من وطر؟ لك فيها قصائد جاوزتها إلى الحضر. كل ظبي لقيته صغت في جيده الضرر. أترى قد سلوتنا وعشقت المها الأخر؟ غرت ليلى من المها، والمها منك لم تغر. حبب البيد أنها بك مصبوغة الصور. لست كالغيد لا، ولا قمر البيد كالقمر. ويح عيني ما أرى. قيس، ليلى، خذ الحذر. رب فجر سألته هل تنفست في الصحر، ورياح حسبتها جررت ذيلك العطر، وغزال جفونه سرقت عينك الحار. اطرح النار يا فتى، أنت غاد على خطر. له النار قيس في كملك الأيمن انتشر. وذئاب أرق يا ليلى من أهلك الغير أنست بي ومرغت في يد الناب والظفر. ويح قيس، تحرقت راحتاه وما شعر. أنت أججت في الحشا لاعج الشوق فاستعر، ثم تخشين جمرة تأكل الكلد والشعر. فداك أبي قيس، ماذا دهلك؟ تكلم أبي قيس، ماذا تجد؟ أحس بعيني قد غامتا وساقي لا تحملان الجسد. يا نبي للدار، قيس صنيع النار ملقى بصحن الدار. أبي أنت. الشاعر والإعلامي الكبير الأستاذ فاروق شوشة، الراحل الأستاذ حسني الحديدي، انتقالي كخبير او اختير للعمل بإدارة الإعلام بهيئة الأمم المتحدة، ثم أعير مرة أخرى إلى ليبيا بناء على طلب الحكومة الليبية، ثم عاد بعد ذلك إلى القاهرة ليجرى المنصب مستشار وزارة الإعلام الاتحادية بالحكومة الاتحادية. هذه المناصب هل أثرت على شخصيتي بالنسبة لزملائي؟ لا أعتقد، بالعكس بالعكس، هو عندما ترك الإذاعة لأول مرة كان ملحقا صحفيا في رئاسة الجمهورية، وبعد ذلك عرفنا أنه اتجه إلى ليبيا وأقام بها فترة وفي الأمم المتحدة، كانت كل هذه الأعمال لا تشغله أبدا عن متابعة المذيعين من أبنائه ومن الذين تدربوا على يديه وحتى من الأجيال. هو من جيل كبير أخرج عددا كبيرا من الإذاعيين الكبار ومن المخرجين الكبار، كانت صلته حية وقائمة ولم تتغير شخصيته، بل لعله أصبح عندما عمل في أماكن أخرى غير الإذاعة أكثر وداعة وألفة، لأنه عندما كان في الإذاعة كان مشهورا بالقوة والقسوة والحدة وكان يهابه الكثيرون. الإعلامي الكبير والشاعر الأستاذ فاروق شوشة، يعني ماذا تقول عن الراحل الأستاذ حسني الحديدي اليوم؟ أقول كان نموذجا للإذاعي المحترف المدرك والمستوعب لعناصر فنه الإذاعي والمعتمد على إتقانه للغة العربية من ناحية والإنجليزية مجال تخصصه من ناحية أخرى، والصوت الإذاعي الذي أعتبره من أنقى الأصوات الإذاعية ومن أكثرها وأعمقها تأثيرا في حشود المستمعين جيلا بعد جيل، وأيضا في الموهبة التي مكنته من أن يمارس أعمالا أخرى عندما ترك الإذاعة ليقوم بدور الملحق الصحفي أو المستشار الإعلامي، وأثبت في كل منها أنه قدير وأنه أستاذ وأنه ناجح إلى درجة كبيرة. يوم 5 نوفمبر زي أي يوم من أيام المعركة، كانت الساعات فيه وكانت الدقايق ليها أهمية، غارات جوية ليل مع نهار، أنباء البطولة والفداء لأبناء مصر، أبناء النيل وهم بيجهدوا ضد المعتدين في البحر والبر والجو، معتدين بقالهم 6 أيام وهم بيقولوا هننزل بالليل وهننزل بالنهار، وترجع أبواقهم وإذاعتهم تقول إن الغزو اتأجل لبكرة مرة والبعد مرة تانية، لكن التقارير العسكرية والمعلومات اللي وصلت لمصر كانت بتجمع إن خطة الأعداء المرسومة هي إن جيش إسرائيلي يتوجه للإسماعيلية عبر سيناء، وهناك حتنزل جيوش فرنسا وبريطانيا يوم 4 نوفمبر وتبدأ عملية غزو أرضنا المقدسة. الأوراق اللي وجدت مع حطام الطائرة اللي أسقطتها المدافع، طائرة سامحوني قائد قوات اليهود، الأوراق ديت كانت بتحدد أيضا يوم 4 نوفمبر للقاء الأعداء الثلاثة في الإسماعيلية. وبالرغم من الغارات الجوية المستمرة على الطرق المؤدية إلى منطقة القنال، إلا إن عشرات الآلاف من شباب مصر، عشرات الآلاف من الفدائيين والمتطوعين وصلوا الإسماعيلية. الإسماعيلية مركز قيادة الجبهة الشرقية علشان ينضمهم إلى قواتهم المسلحة في لقاء العدو، منهم اللي جاي من الشلال ومنهم اللي من الواحات، فيهم من كل بلد وكل مديرية، كل واحد بيؤمن إن شرف الوطن لا يتجزأ، كل واحد بيحمل سلاحه وبيحمل الإيمان بالله وبالوطن وبثورته. أعزائي المستمعين، الإعلامي الكبير الراحل حسني الحديدي كان علامة مضيئة في ميدان العمل الإذاعي بصفة عامة وفي ميدان الإذاعة الخارجية بصورة خاصة. وحين نكون بصدد الإذاعة الخارجية فإن قمة الأداء الإذاعي الخارجي كان يتمثل في الخطابات السياسية والاحتفاليات التي كان يلقيها أو يشارك فيها الزعيم العربي الخالد جمال عبد الناصر، كما كان يتمثل في حفلات الفن التي يحييها نجوم الطرب العربي وفي مقدمتهم سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم. لذلك كان من الطبيعي أن تجمعه بهذين الهرمين ذكريات بالغة الخصوصية. تحدثنا عنها السيدة وفاء محمد متولي حرم الإعلامي الكبير حسني الحديدي. حسني الحديدي. أعزائي المستمعين، وراء كل عظيم امرأة، والراحل الأستاذ حسني الحديدي كان عظيم بأدائه وعظيم بأعماله الإذاعية. معنا الآن من كانت وراءه الأستاذة وفاء محمد متولي حرم الإعلام الراحل الأستاذ حسني الحديدي. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا حبيبتي. نتذكر مع حضرتك طبيعة الحياة في بيت إذاعي كبير مثل الأستاذ حسني الحديدي. يعني كان يعني من المعروف عنه أن الإذاعة كانت تملأ حياته كلها. هو أولا كان حب الأول والأخير عمله، وفعلا كان بيقضي وقت كبير جدا في عمله ويحب شغله جدا، لكن الركن الكبير ليا والأولادي، كنت مهتمة طبعا بأولادي ومذاكرتهم ودراستهم، بس هو كان حريص جدا على انه مش يقضي طول اليوم برا، كان لازم يبقى اما على الغدا يبقى موجود يا اما يبقى على العشاء موجود، يعني لازم الاسره تجتمع مع بعض مره في اليوم يعني على الاقل. أستاذة وفاء، من المعروف ان عمل المذيع مثل عمل الطبيب، ليس له مواعيد وفي اي وقت ممكن يعني ياتي له اوردر للشغل سواء شفت على الهواء او اذاعه خارجيه. كيف كانت تسير الحياه في ظل مواعيد غير منتظمه؟ كانت تسير الحياه طبيعيه جدا، هو في عمله وانا في بيتي مع اولادي، كانت تسير الحياه طبيعيه جدا، ما كنتش بقلق، ما كنتش بألسق، ما كنتش بتضايق، وكنت متفهمه طبيعه عمله كويس جدا وعارفه شغلته ايه، فما كنتش بهتم، لان هو عايزه طبعا يبقى انسان ناجح وانسان يبقى كويس في عمله، واحنا بالتالي شايفين شغلنا في بيتنا الحمد لله. يعني الامور كانت كلها ماشيه بهدوء وببساطه، والحياه كانت كويسه جدا، وهو حتى كمان كان له سفريات كتير، فكان بيسافر كان بيقعد بالعشرين يوم 21 يوم، وكان بيقعد مسافات طويله، لكن انا كنت متعوده على كده، يعني ما كنتش بهاب اي حاجه، كنت ببقى قاعده لوحدي في الشقه وبناتي صغيرين، بس ما كنتش بهتم لاي حاجه ابدا غير بيتي والاولادي وبس. وبعدين هو كان في اي سفريه او في اي عمل كان على اتصال دائم بالبيت هنا عندنا، انتوا مش ناقصكوا حاجه، انتوا ما انتوش عايزين اي حاجه بتاع، فكانت الحياه ماشيه طبيعيه خالص. هل كنت مستمع لاعمالي سواء قراءته على الهواء للنشرات او التواجد بالاستوديو واعماله الاخرى كاعمال غنائيه وبرامج خاصه بيه؟ طبعا، لان انا من قبل ما نتجوز احنا قرايب قبل كل شيء، فانا كنت معجبه جدا بالقائه وبصوته من غير قبل كل شيء وانا صغيره خالص، فكنت معجبه قوي قوي بصوته، فلما كان دايما يجي لنا ويزورنا في البيت كان يحكي لنا، وطبعا لما اتجوزنا بقى فطبعا بقيت مستمعه جيده جدا لكلامه، يجي يحكي من الشغل عملنا كذا حصل كذا، فلما كان ساعات بيبقى يعني ساير وغضبان وكده كنت اهديه وكده واقول له لا الحياه مش عايزه كده، انت المفروض انت غلطت، انت المفروض كنت عملت كده، المفروض ان انت قلت كده، فكانت الحياه يعني ماشيه كويس يعني الحمد لله. وبعدين طبعا كل برامجه كنت بسمعها وكنت بعلق عليها، ساعات كنت اسمع حاجات كان بيبقى ليا تعليق عليها، فهو كان في حاجات كتير جدا كان بياخد رايي فيها، فكنت بديله رايي يعني الحمد لله. الراحل الأستاذ حسني الحديدي كان مثال المذيع الشامل، قارئ النشرة، مقدم البرامج، المخرج، وأيضا الممثل في أعمال غنائية. هل كانت شخصيته بتختلف حسب أدائه في كل عمل؟ ما كانش الاختلاف موجود ابدا في كل حياته وفي كل برامجه، ما كانش في اي اختلاف، حتى في بيته ما كانش اختلاف في اختلاف في اي حاجه. بس اللي انا كنت ملاحظه اقدر اقول لك ان هو انسان كريم جدا، انسان عطوف جدا، حنون جدا، كان دايما بيحاول ان هو يساعد الناس يعني البسطاء. هو كان بسيط كمان جدا، ما فيهوش تكبر ولا اي حاجه ابدا، ما كانش انسان مغرور، بل بالعكس كان انسان دايما بيحاول ان هو يبقى من الافضل للافضل. كان دايما يحب بيته وولاده اهم شيء عنده، فكان حريص جدا على راحة ولاده، طلبات ولاده بالذات. كان اب ما اقدرش اقول لك غير ان هو كان اب مثالي فعلا. لما اي حد كان بيطلب منه اي حاجة ما كانش بيتأخر ابدا عن هو يساعد اي حد. الراحل الاستاذ حسني الحديدي معروف عنه الدقة الشديدة والالتزام الكبير في العمل، هل انعكس ذلك على حياته داخل المنزل؟ لا، هو فعلا كان شديد، يعني ما كانش، كان انسان صارم يعني حازم، وقت يعني شده وبعدين وقت لين يعني يشد ويرخي، لكن مش على طول شديد، مش على طول بيرخي. لا، حتى مع اولاده كان نفس الشيء، يعني ساعات يدلعهم قوي وساعات يشد عليهم قوي، وبرضه هو ده كده مظبوط. يعني الحقيقه انا كنت بنبسط اما الاقيهم يعني زادوا فيها قوي، اقول لهم لا ده انا هشتكوا بقى لابوكوا. فهو كان يجي فيزعق لهم، بس بعد ما يزعق لهم يعني ويعمل موقف معهم وكده، على بالليل كده يصالحهم بقى وكده ويخرجهم، مفيش اي حاجه. بس هو كان فعلا شديد، يعني شديد وقت الشده وحازم وقت الشده، لكن وقت العاديين بيبقى انسان حنون وطيب مع الناس كلها مش مع بيته بس. امشير يا اخوانا، كان بيضحك ويهزر بالشكل ده؟ امال يعني كان بيخاند ابان وشه؟ الواحد كان بيسمع حسك قبل ما يشوفك بساعتين. كان تخفيف قله عقل. ودلوقتي بقى يا عم عقلت؟ والله مش عارف كنت عقلت ولا اتجننت. امال مين اللي يعرف؟ مش ضروري حد يعرف، انما انا هضحك على طول الخط زي ما قلت لك المره اللي فاتت. المره اللي فاتت كنت مهندس مش كده؟ ايوه. المره دي انت ايه بقى؟ زي ما انا مهندس برضو؟ لا زي ما انا. انت قول زي ما انت ايه يعني؟ امشير عبد المتعالي يا اخي. يعني لا مهندس ولا دكتور ولا حاجه من دي ابدا، ولا حلاق كمان. امال ايه اللي مخليك تضحك يعني؟ الدنيا يا حظ، الناس وعمايل الناس. ايوه كده يا اخي، اتعدل انا في عرض النبي. اتعدل يعني ايه؟ هو نعوج؟ لا، بس الضحك بتاعك ده انا مش مطمئن له ابدا. اعمل ايه؟ اتنرفز مفيش فايده، زعقت مفيش فايده، اتخانقت مفيش فايده، مبقاش الا اضحك. يعني الضحك هيجيب فايده؟ والله ما اعرفش، انما على الاقل افرج عن نفسي. حسني الحبيب عند التحضير لعمل زي اوبريت او برنامج غنائي او برنامج خاص بي، هل كان له طقوس خاصه يعني داخل المنزل بتحسي ان هو بيحضر لعمل جديد فبتوفري جو وبيبقى المعامله مختلفه؟ لا، ولا طقوس ولا اي حاجه، هو كل عمله وتحضيراته كل حاجه مش في البيت، البيت لزوجته وبناته وبيته، لكن الشغل بره هو اللي بيعمل كل حاجه، يعني في مكتبه بيبقى في اي مكان بتاع، لكن في بيته لا. كمستمع، لماذا كان يتميز الاعلامي حسني الحديدي؟ دي موهبه بقى من عند ربنا سبحانه وتعالى. هو الحنجره بتاعته حلوه والقاءه حلو، وفي اللغه العربيه شاطر جدا، وكان حريص جدا مع اولاده ان هو دايما يعني كان لما كان يذاكر لهم يقول لهم يقعدهم قدامه ويقول لهم شكله، فكانوا يتضايقوا قوي من حته التشكيل دي، بس هو لا كان بيمرنهم وكان بيقعدهم، والالقاء نفسه برضه يقعدهم ويقول لهم لا انتوا بتقروا مش صح، اقروا كذا المفروض كذا. مواضيع الانشا دايما بتاع العربي او انجليزي كان دايما يساعدهم فيهم ويقول لهم طريقه الالقاء كذا، طريقه الالقاء كذا، وهو استفادوا منه كتير الحقيقه، استفادوا كتير قوي منه. هل زرع في احد من افراد الاسره محبه العمل في الميدان الاذاعي، وخاصه ان هذه العائله مشهوره بالعمل الاذاعي؟ والله هو عمره ما فكر ولا قال لهم ابدا العمل. انا بقى شخصيا اللي كنت بحب الاذاعه واحب العمل الاذاعي، لاني انا اتجوزت وانا في ثانويه عامه، بس انا اصريت الحقيقه ان انا اكمل تعليمي الجامعي، لاني كنت كل ما بقعد الاقي زمايله كلهم واخدين ليسانسات وانا الوحيده اللي واخده ثانويه عامه، فده اداني اصرار اكتر ان انا لازم اكمل تعليم. وسكنت بجوار الجامعه يعني. وسكنت علشان اخدها ماشي راحه جايه، عشان ما يقوليش ما يعترضش يعني. هو الاول كان معترض جدا، بس الحقيقه انا وكلمت والدي وقلت له لا انت خاله فانت تفهم معاه، بس انا لازم اكمل تعليمي. ففعلا يعني قعدت شويه كده مزمزقه معاه وكده، لغايه لما هو قال لي طب خلاص روحي ابدا، انت عايزه تروحي تكملي تعليمي. فخلصت طبعا. كان بيساعدك في الدراسه اطلاقا؟ عايزه اقول لك حاجه، انا قسيت كتير جدا وتعبت كتير جدا على اني انا اخد الاربع سنين ورا بعض وتعليم الجامعي من غير ما اسقط، من غير ما اخد مواد من هو، كنت بنجح بجيد. فالحمد لله والشكر لك يا رب. بس انا كنت عشان كيل على ان انا يبقى معايا شهاده جامعيه زي زمايله، فالحمد لله ربنا وفقني وخلصت وكده. بس حاولت بقى ان انا بعد ما خلصت ان انا اشتغل في الاذاعه، وكنت بروح له الاذاعه وكان بيسجل لي صوتي هناك وكده، وكانوا بيقولوا لي، كانوا بيشجعوني بقى الله اعلم، كانوا بيسجلوا لي كده يقولوا لي لا دي انت تبقي كويسه، مذيعه كويسه وهتبقي هايله وتبقى ما اعرفش بقى، كانوا بيضحكوا عليا ولا كانوا بيقولوا لي اي كلام. لكن لما خلصت ما هو رفض تمام الرفض ان انا اشتغل، فخلاص بقى قررت حياتي بقى للبيت وخلاص، ما قلت ما فيش فايده، فقعدت بقى سكت. الأستاذ حسني الحديدي تولى العديد من المناصب خارج الإذاعة، هل يعني كانت الأسرة بصحبتي في أثناء هذه الجولة؟ كان لا، ما فيش أي حاجة، الأسرة زي ما هي هي هي، ما فيش أي حاجة يعني. إذا ماذا أضافت له هذه المناصب؟ هي المناصب دي كل يعني اديته صلابه اكتر، اديته قوه اكتر، اديته دفعه اكتر، اديته حماس اكتر. يعني طبعا الانسان لما كل ما بينجح في حاجه بيحاول ان هو يحسن من نفسه اكتر، فهو صراحه كان في عمله كان ممتاز، وكان دايما بيضيف لنفسه دايما حاجات، وكان يعني محب للقراءه جدا يعني. كان هنا في البيت باستمرار ما تلاقوش قاعد ساكت، تلاقيه دايما كتب في ايديه، دايما بيحب القرايه عشان يزيد من معلوماته اكتر واكتر. طلب النبي عليه الصلاه والسلام من الشفاء العدويه ان تقوم بتعليم زوجته السيده حفصه القراءه والكتابه، وقال طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه. وقال صلوات الله وسلامه عليه علموا اولادكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. ما هي النصيحة التي كان يكررها دائما يعني عليك كزوجة وكأم وللأولاد أيضا؟ هو دايما كان بيقول لهم خلوا بالكم من مستقبلكم، خلوا بالكم من حياتكم، خلي بالك منهم، أنا مش عايش لك العمر كله. سبحان الله يعني هو كان إنسان نزيه جدا، وكان منزه نفسه جدا ومنزهنا جنبه، وما كانش الحقيقة من خروج لدخول رحلات لفسح لكل حاجة حلوة يعني. الحقيقة احنا ما تحرمناش من حاجة ابدا يعني، بيته ما تحرمش من اي شيء في كل حاجة، فالحمد لله والشكر لك يا رب. منذ وفاته عام 74 وحتى اليوم، ما هي الذكريات التي دائما تتذكريها مع الأستاذ حسني الحديدي؟ أنا عارفة أن السؤال صعب. هو طبعا من مدة يعني بقالها 35 سنة دلوقتي، بس الحمد لله الواحد واذكروا محاسن مموتاكم، فيعني كل حاجة حلوة كان بيعملها احنا فاكرينها، في كل صغيرة وكل كبيرة احنا فاكرينه، في كل برنامج بنسمعه احنا فاكرينه. وساعات الواحد بقى خصوصا ام كلثوم، يعني انا حفلات ام كلثوم كلها كنت بروحها كل شهر، وكنت بروحها معاه وهو بيسجل تمثل يعني منسارح، كنت بروح فاعشق صوت ام كلثوم الحقيقة، فتلاقيني دايما بالليل انا السجلات كلها عندي، فافتح واسمع صوت الاستاذ حسني الحديد المقدمة هو كان بيقدمها وهي كانت بتغني، فاسرح بخيالي بقى، هي دي المتعة بتاعتي بالليل قبل ما نام، جوباته ليا لما كان بيبقى مسافر ولا حاجة محتفظة بيها لغاية دلوقتي، من حين لاخر الصور، يعني الواحد برضو بيحن، مش ممكن يعني العشرة برضو مهما طال الزمن، لكن لا هو في قلوبنا يعني في كل حاجة، في كل خطوة وكل رحلة وكل سفرية وكل حاجة، الحمد لله الحمد لله. عندما يعني ذكرت حفلات أم كلثوم وهناك يعني وكان الأستاذ حسني الحديدي متنوع في الإذاعات الخارجية السياسية وإذاعات أم كلثوم، يعني قولي لي يعني الحوار الذي كان يدور بينكم بعد حفل أم كلثوم. والله هو أنا يعني هو كان بيقدم دايما أم كلثوم، وكنت معجبة جدا بحتة التقديم اللي هو بيقدمها دي. كان بيختلف عن زملائه الآخرين؟ طبعا في فرق كبير يعني بينه وبين أي حد تاني، لا أو يمكن يكون في نظري أنا عشان ده زوجي مثلا، ف لو كمستمعة جيدة لا فبستمع يعني كويس، فعشقت صوت ام كلثوم منه، من حته التقديم ومن حته ان هو بيذيع الحفلات بتاعتها وكده، بقيت انا دايما اقول له لا انا كل شهر اجي معاك عشان خاطر احضر الحفله، يعني عشان اتمتع بصوت ام كلثوم. يعني انا سلمت مرتين على اخدني بين الكواليس، وكنت رحت سلمت على ام كلثوم الله يرحمها، وصورت معها كذا صوره في كذا حفلة، يعني كان ياخدني هو، فكان تقول له ايه يا حسني بتقول لي بقى انا انت مأكلاه ايه النهاردة عشان خاطر الكلام الحلو اللي هو كان بيقوله لي ده، فقلت له لا هو عشان بيحب حضرتك يعني ويحب صوت حضرتك، فهو دايما يعني معجب بيكي وكده. بس هي كانت ست لبقة جدا وذكية جدا وانا بحبها. كوكب الشرق، السيدة ام كلثوم في قصيدة جديدة من شعر الأمير السعودي الشاعر عبد الله الفيصل وتلحين الموسيقار رياض الصنباطي. وأم كلثوم أيها السادة تشدو دائما بأغانيها، نستمع منها إلى الفن العربي والغناء الرفيع. وقد رجونا كوكب الشرق السيدة أم كلثوم هذه المرة أن تتحدث إلى المستمعين لحظات قبل أن نستمع إلى الأغنية الجديدة. السيدة أم كلثوم بالاستوديو الآن، سجلت القصيدة واستمعت إليها مرارا ورضيت عنها. ومعنا في الاستوديو أيضا الأستاذ الشاعر أحمد رامي مستشار الإذاعة للشؤون الأدبية. سيدة أم كلثوم إزاي الصحة؟ الحمد لله. مستمعين دايما بيسمعوك تغني لهم، ممكن النهاردة تقدم القصيدة الجديدة؟ هو أنت سميتيها إيه على فكرة؟ سميتها ثورة الشك. طيب نرجوكي ممكن تقريها للمستمعين؟ لكن المستمعين اعتادوا يسمعوني بغني ويتمنوا النهارده يسمعوك تقريها وتغنيها النهارده كمان. ما اظنش انهم يحبوا يسمعوني بتكلم، بس الاذاعه بيوصل لها جوابات بنقدر نعرف منها ايه الرغبات بتاعه المستمعين، يا ريت تقريها لهم. واللوم يبقى عليك اذا ما عجبهمش. وهو كذلك، بس انا متاكد ان مفيش لوم. طيب علشان خاطرك. اتفضلي يا ستي. اكاد اشك في نفسي لاني أكاد أشك فيك وأنت مني، يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئنين. يكذب فيك كل الناس قلبي، وتسمع فيك كل الناس أذني، وكم طافت علي ظلال شك أقضت مضجعي واستعبدتني، كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني، على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني، وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن ظني. وبي مما يساورني كثير من الشجن المؤرق، لا تدعني تعذب في لهيب الشك روحي وتشقى بالظنون وبالتمني. أجبني إذ سألتك هل صحيح حديث الناس، خنت ألم تخني؟ أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئنين. الله، أنا أؤكد لك إن كتير جدا من المستمعين حيطلبهم تقدم لهم حلقات من روائع الشعر. إيه رأيك لو طلبوا كده؟ يبقى كويس، تغنوا انتوا بقى. حسني الحبيب. أعزائي المستمعين، كانت شخصية الرائد الإعلامي حسني الحديدي ذات جوانب ثقافية متسعة ورحبة ومتداخلة، وقد تجلى ذلك فيما قدمه من أعمال بعضها شعري يتمثل في استلهام أعمال أمير الشعراء أحمد شوقي في أوبريتات وصور غنائية، وبعضها اجتماعي يتجسد في أعمال مثل يوميات أمشير، وطبعا بعضها سياسي ربما يتجسد في أعمال كثيرة مثل 10 أيام خالدة مع الزعيم جمال عبد الناصر وأخي المواطن. أعزائي المستمعين، السؤال الآن، كيف انعكست هذه الشخصية متسعة الثقافة على حسني الحديدي كإنسان وأب؟ كيف تراه ابنتاه عزة وصحر حسني الحديدي؟ تابعوا معنا بعض ما تقول هاتان الابنتان. حسني الحديدي. أعزائي المستمعين، عندما نتحدث عن الإعلامي الكبير الأستاذ حسني الحديدي لابد أن نتطرق إلى الجانب العائلي. الجانب العائلي من حياة الرائد الإعلامي الراحل الأستاذ حسني الحديدي مع الآن ابنتيه الدكتورة عزة والأستاذة سحر. أهلا بيكم. أهلا بيكي. نبدأ بالابنة الكبرى الدكتورة عزة. دكتورة عزة، يعني طبيعة الحياة في بيت إذاعي كبير مثل الأستاذ حسني الحديدي، هل أنت كنت شايفة أنه هو بيختلف عن أي منزل آخر؟ بصراحة هو اتعودنا على والدي بالحنان والحب والعطف، وفي نفس الوقت كان إلى حد كبير كان حازم، كان بيعلمنا عادات احنا للأسف دلوقتي بنفتقدها، زي مثلا حب العائلة والانتماء اليها، حب الأسرة. انا مثلا على سبيل المثال انا فاكرة ان احنا لازم نجتمع يوميا لما كنا في الغداء، حتى لو كان هو هيتأخر في شغله، دي حاجة. الحاجة التانية كان العشاء، برضو بعد العشاء كنا لازم نجتمع معاه ونقعد معاه نشوف المشاكل ايه ونبدأ يحاول يحلها هو ووالدتي. مثلا كنا بنروح كل اسبوع انا فاكرة للجدة اللي هي في البلد بتاعنا، وكنا بنقعد ولازم كل اسبوع برضو في نفس الوقت كنا نخرج لبعض المصايف او اماكن اللي هي للنزهة. طبعا الحالة دي بنفتقدها اليومين دول, لكن هو عودنا على كده. ففي حاجات كتيرة جدا بنفتقدها اليومين دول للأسف هو كان بيعودنا عليها. أصول سحر, يعني عندما يكون الأب إعلامي يعني لابد أن يكون أحد أعضاء الأسرة من الإعلاميين, يعني ما زرعش فيكم حب الإعلام؟ الإذاعة كانت دايما في دمنا ودايما دايما نحبها ودايما في ودننا, وهو كان يعني ما يخليناش نتفرج على التلفزيون كتير. كان دايما حبنا للإذاعة بيتجه دايما, مش التلفزيون مثلا كان مسموح لنا بكل يوم خميس, ما فيش فرج على الأفلام اللي هي أبيض وأسود والحاجات دي, كان بس حاجات معينة هي اللي مسموح لنا بيها, نافذة على العالم, عالم الحيوان, البرامج الإخبارية. كان بيحاول يثقفنا عن طريق الإذاعة والحاجات معينة في التلفزيون, فتعودنا ان احنا نحب الإذاعة دايما. يعني انا دايما كنا نسمع اخي المواطن, يعني انا اللي كان بيعجبني فيه هو اخي المواطن, انه كان بيبسطه للجمهور, وكان بيبسط خطاب الرئيس جمال عبد الناصر, يحكي المشاكل اللي موجودة في مصر وكده, رغم ان انا كنت صغيرة برضه, يعني كان سن عمري ما يكملش 13 سنة, بس برضو كان بيعودنا عليه. وفي شهر رمضان برضو لما كان يعمل اي حاجة كنا نسمعه, وكان بقى يعني هو يتناقش فيها مع والدتي ومع اختي عزة الكبيرة, يعني عشان انا سني اصغر من كده. كان دايما يحفزنا على حكاية الاذاعة المدرسية وكده, يعني انا دايما كنت مشتركة في الاذاعة المدرسية, كان يعمل معايا الحاجات اللي هقولها في الإذاعة, يعني عودني ازاي ألقيها وازاي أقف وازاي هقول مواضيع ايه, ده بالنسبة للإذاعة المدرسية. وحتى المواضيع, أنا فاكرة أيام يوم جمال عبد الناصر ما توفى الله يرحمه, كنت أنا هقول خطبة عن وفاة جمال عبد الناصر, قعدنا فيها نكتب فيها 3 صفحات وعيدها لي 3 مرات عشان أعرف ألقيها وأعرف يعني أأثر في المدرسة كلها, وفعلا كان يعني تأثير فيها جامد جدا. هل كان ليه ملاحظات على إلقائك؟ كان بيبقى مبسوط إن أنا بشترك في الحاجات ديت, هو اللي كان يعني دايما يدعمني ودايما يبقى ورايا في حكاية الإذاعة والحاجات اللي هي اللي محتاجة كلام واللي محتاجة كتابة. حتى مواضيع الإنجليزي الكومبوزيشن كان يخليني أكتبها, وإزاي إمتى برضو أحط فول ستوب, إمتى أحط كوما, إمتى أبتدي من جديد وألقيها, مش مسألة كومبوزيشن إن أنا أكتبها أو موضوع إنشاء إن أنا أكتبه, لأ لازم ألقيه. دكتور عزة, الدراسة, هل كان الراحل الأستاذ حسني الحديدي كان يتدخل في نوعية الدراسة إذا كنت هتدخلي علمي ولا أدبي, كان محدد لكم الطريق؟ لا, هو ما كانش محدد, بس انا يعني هو طبعا كان يحب التفوق جدا, كان دايما يحاول يشوف الدرجات ايه, وكان لنا عقاب لما يكون الدرجات مش حلوة. انا فاكرة كانت لي ثانوية عامة, كنت دخلت كلية الهندسة, انا كان ليا هدف معين ان انا كنت الصراحة اتعين في صف جامعي. انا دخلت كلية الهندسة وللأسف الشديد وجدت ان انا لما اخش كلية الهندسة وامشي فيها مش هحقق طموحي, هكون واحدة عادية. فكانت الفجيعة الكبرى البابا ان انا طلبت ان انا اتحول من كلية الهندسة بعد ما قعدت فيها قرب سمستر تقريبا. فقال لي طب امال انت عايزه تخشي ايه؟ قلت له والله عايزه اخش كليه علوم. فاتضايق جدا ان انا ازاي اسيب كليه هندسه واخش كليه علوم, بس انبسط بعد كده بقى لما وجد ان انا بدات اجيب تاثيرات وكلام من ده. بس طبعا هو توفاه الله قبل ما اتعين صف جامعي, وكنت اتمنى طبعا ان هو يكون موجود في الوقت ده, بس هو للأمانة هو كان دايما يحب التفوق ويحب دايما يقول لي ليه نقصتي. أنا فاكر الشهادات, كان الشهادة لازم هو يمضيها لما يكون لازم بقى يشوف مثلا شهرية لازم. فكان يعني كان دايما يعمل موازنة ومقارنة ما بينها وما بين الشهر اللي فات، ويعرف ليه انا نقصت في مثلا في المادة دي الشهر ده. ده فادك بعد كده؟ طبعا ده فادني كتير، لان دايما البني ادم بيحاول يحط هدف ويحقق الهدف ده. يعني من سماعك للإذاعة او يعني وجودكم طبعا داخل منزل اعلامي مثل الاستاذ حسني الحديدي يجعلكم مرتبطين اكثر بالإذاعة، من الاعلاميين عندما تسمعيه يعني تقولي ده يعني قريب من الاستاذ حسني الحديدي؟ طبعا ما اقدرش اقول، لا ما اقدرش اقول، لان كل واحد اعلامي ومذيع بيبقى له حاجه مميزه او بصمه مميزه، لابد من التاثر. طبعا انا بتاثر بدون شك طبعا بالاعلاميه هاله الحديدي، بالاستاذ فاروق شوشه، بالاعلاميه لميس الحديدي، في كمان بس مش حديدي، في اللي هو احمد ده اللي بيشتغل في الام بي سي، بس هو مش حديدي، هي يعتبر ابن اخت بابا، ده برضو في الام بي سي وبينشر مقدمات الاخبار وكده، الحقيقه الالقاء برضو بتاعه. دول كلهم بصراحه يعني بنبسط ليه، لان الالقاء التوازن يعني كل الحاجات اللي بابا علمنا عليها او اللي قال لنا لازم تعملوها انا بشوفها فيهم. هل تتذكروا اصدقاء من الاعلاميين؟ كتير. يعني احنا عندنا بصراحة البيت بيت والدي ووالدتي دايما كان فيه ناس كتير، كان عنده علاقات مع ناس كتيرة جدا، فكنا بنشوف ناس كتيرة قوي. يعني زي ما بقول لحضرتك كان في الدكتور علي السمان كان دايما يجي لنا، اعلاميين كان استاذ سعد لبيب، استاذ فهمي عمر، كتير كتير قوي. هل كنت بتحسي بشخصيه الاب مختلفه يعني مع وجوده مع اصدقاء من الاعلاميين؟ لا، والدي الله يرحمه هو كان خفيف الظل، كان يعني دمه خفيف، وكانت يعني الناس بتحبه وهو يحب الناس جدا، متبسط معاهم، كبير صغير يعني، لا بسيط، لكن له كل حاجه ليها قواعد. هل تم تكريم للاستاذ حسني الحديدي؟ تم تكريمه، انا فاكره يوم في يوم الاذاعيين، وكانت جنبيه الاستاذه هاله الحديدي، انا فاكره العيد الاعلاميين، كان في عيد الاعلاميين، وعاصم الاستاذ عاصم امين كان قاعد بيعزف على البيانو، انا فاكره قاعد عزف لنا، يعني كان يوم لطيف. الاستاذ سحر الحديدي يعني هناك بعض البرامج بتقوم بتقديم او باعاده تقديم البرامج القديمه او من مكتبه الاذاعه، تراث الاذاعه يعني. عندما تستمعين الى حلقه من حلقات احد برامج الاستاذ حسني الحديدي تفتكري ايه؟ كنت مبسوطه جدا، مبسوطه جدا لاني برجع اسمعه تاني واسمع صوته تاني، واقعد افتكر قد ايه هو كان متقن في عمله، وقد ايه الاعلاميين الاوائل ورواد الاذاعه فعلا كانوا قد ايه بيحبوا شغلهم وبيتقنوه وبيبذلوا فيه مجهود، يعني كانوا بصراحه يستحقوا ان هم يبقوا رواد اذاعه. نحييكم وندعو لكم وندعو لمصرنا وللنيل العزيز وندعو للاسلام وللعروبه ان نرتفع وان نصل الى مكانتنا وان نزداد ثقه بنفسنا وببلادنا وباوطاننا، وان نكون من المؤمنين الذين يدخلون الجنه ويرضى عنهم ربهم اذا ما استشهدوا في سبيل دينهم وفي سبيل اوطانهم. الله يرعاكم ويحفظكم ويرعى مصر والعالم الاسلامي والعالم العربي. سيدتي سادتي، ما اجمل ان يملا ايامنا النور والامل، وما اجمل ان نملا ايام الغير بالنور والامل. ارجو ان تكونوا قد سعدتم واستمتعتم بهذه السهره، ولنذهب الان الى نوم هادئ جميل بنفس خيره وروح نيره. سيداتي سادتي، تصبحوا على نور، تصبحوا على أمل، تصبحوا على خير. كنتم مع حسني الحديدي، صوت لا ينسى، برنامج خاص من إعداد وتقديم هالة سالم. هنا القاهرة.